مياً على الياه لتركبهما مع لا كما بني رجل على المفرد لتركبه معها. ومعنى هذا أنه لا فرق بين المفرد والمثنى والجمع، الكل مركب مبني لوجود التركيب على ما ذكر ابن عقيل. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد أو لا فتحة بناء وذهب المبرد إلى أن مسلمين إلى أن مسلمين اللي هو المثنى ومسلمين معربان معربان. يعني المبرد يرى أن المبني هو المفرد مثل رجل، والمثنى والجمع معربان. ولعل المبرد يقول فعلا أن البناء وجدت علته، لكن وجد معارض للبناء من خصائص الأسماء وهو التثنية والجمع، تثنية والجمع. لكن رأي الزجاج رأي المبرد هنا ضعيف، لأنه ينبني عليه أن يا زيدون في باب النداء أنه معرب لأنه جمع، ولا أظن المبرد يقول أنه معرب. كيف معرب طيب يا زيدون؟ يعني مثلا لا مسلمين سهل هذا على رأي المبرد ولا لا؟ أنه يقول منصوب علامة نصبه الياء، لكن يا زيدون كيف يقول؟ هل يقول مرفوع بالواو؟ ما المنادى لا يرفع، أقول ليس بمرفوع. إذن ينتقض هذا بإيش؟ بمثل المنادى. إذ لم يقل أحد بأن يا زيدان أو يا زيدون في باب النداء أنه معرب، لم يقل بهذا أحد من النحويين. وعلى أي حال العمل على القول الأول، وهو أن اسم إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. قال وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم، لأنه المصنف الآن ذكر لنا المثنى وذكر الجمع للجمع المذكر السالم، وذكر هنا جمع المؤنث السالم وسكت عن جمع التكسير. أقول سكت عن جمع التكسير لأن جمع التكسير ملحق بالمفرد ولا لا؟ إذا قلت لا رجال موجودون فهو في حكم لا رجلا، فهو من باب المفرد. لماذا؟ لن ينصب بالفتحة. أقول لأنك تعرفون أنتم جمع التكسير يأخذ إعراب المفرد رفعا ونصبا وجرا، ولو أن ابن عقيل ذكره لكان أولى. يعني لو قال إن المفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح أو لا يبنيان على الفتح، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على الياء، بقي جمع المؤنث السالم. من أي ناحية؟ أقول إيه يعني عند الكوفيين أنما كانت عليه فتحة فهي فتحة إعراب، فلا فرق عندهم بين المفرد وبين الجمع. قال وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر. والقائل بهذا القائل بهذا جرى على الأصل وطرد القاعدة على وتيرة واحدة، أن المبني اللي هو اسم لا هنا يبنى على ما ينصب به. ومعروف أن جمع المؤنث ينصب بالكسرة فيكون مبنيا على الكسرة، فتقول لا مسلماتي لك بكسر التاء، فمسلماتي اسم لا مبني على الكسر في محل نصب. وإنما قلنا إنه مبني على الكسر لماذا؟ لأنه ينصب بالكسر. طيب ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب. اسم لا الآن هو قوله لذاتي، جاء بالرواية هنا بالكسر، بالكسر هذا واضح، لكن قال ابن عقيل وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك، فعلى هذا الإعراب مسلمات اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. ابن هشام في أوضح المسالك، ما هو في أوضح المسالك، في المغني، في مغني اللبيب رجح هذا الوجه حيث قال بعد الفتح قال وهو الأرجح. لماذا؟ قال لأنها الحركة التي يستحقها المركب، لأنها الحركة التي يستحقها المركب. والظاهر هنا أنه جرى على أن العلة في بناء اسم لا التركيب، تركيب، فالتركيب يحتاج إلى ماذا؟ أو يناسبها الفتح. لماذا؟ لأن التركيب فيه ثقل والفتح فيه خفة، فيناسب، أقول فيناسبه، ظهر لكم لكن الظاهر أنه لا مانع من الوجهين، لأنهم قرروا أن البيت مروي بالوجهين، أن البيت مروي بالوجهين، بل قد يعكس كلام ابن هشام فيقال أن الأرجح هو الكسر. لماذا؟ لأنه هو الأصل. نحن نقول أن اسمها أنه يبنى على ما ينصب به، وجمع المؤنث ينصب بالكسرة، إذن كان ينبغي أن يقال أنه مبني على الكسر. إذن القائل بترجيح الكسر له وجهة نظر، والقائل بترجيح الفتح له وجهة نظر، فإذا قيل بجواز الوجهين فلا مانع. ثم انتقل المصنف إلى آخر نقطة بالنسبة لاسم لا والخبر، قال وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، وبعد ذاك الخبر اذكر. الخبر مفعول مقدم لقوله اذكر، واسم الإشارة ذاك يعود على اسم لا، والتقدير وبعد اسم لا الذي حدثتك عن في ما مضى، يقول ابن مالك، لأن يقول وبعد ذاك أي اسم لا الذي ذكرت لك اذكر الخبر حالة كونك رافعة، حالة كونك رافعة. ويستفاد من هذا الجزء هذا من الألفية أنه لا يجوز تقديم الخبر على الاسم، أنه لا يجوز تقديم الخبر على الاسم. منين نأخذ هذا؟ من قوله وبعد ذاك الخبر اذكر، يعني اذكر الخبر بعد اسم لا. فيستفاد من هذا أن الخبر لا يقدم. فنستفيد من هذا شرطا من الشروط، نحن مر علينا عمل إن نجعل للا في نكرة، أن لا بد أن يكون اسمها وخبر ونكرتين، وذكرنا من الشروط ألا يتقدم الخبر على الاسم، فهذا الشرط يؤخذ من هذه الجزئية في البيت. قال معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، مرفوعا، هذا لا كلام فيه لأنه مرفوع، لكن ابن عقيل سيناقش مسألة الرافع للخبر، ما الذي رفعه؟ طيب بالنسبة للاسم، الاسم لا كلام فيه أنه إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فالناصب له هو لا، وإن كان مفردا فهو مبني، وسبب البناء إما التركيب أو تضمن معنى من. انتهينا من الاسم. طيب ما الذي رفع الخبر؟ قال والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف. الكلام هذا نستفيد منه فائدة، ما هي؟ أنه انتبه للنقطة دي، أنه إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فلا خلاف أن الرافع للخبر هو لا. منين ناخذ هذا؟ لأنه عند الناظم وجماعة أن لا هي العامل في الخبر مطلقا لأنه ما فصل، وعند سيبويه قال أن الرافع للخبر هو لا إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف. إذن صار الخلاف في الرافع إذا كان اسمها مفردا، وأما إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فالظاهر من كلام ابن عقيل أنه لا خلاف أن العامل في الخبر هو لا النافية. أنتم فهمتوا هذا؟ زين. قال وإن كان الاسم مفردا، لاحظ خصص الآن ابن عقيل الخلاف بما إذا كان الاسم مفردا، قال وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر، فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم يعني على رأي سيبويه إذا قلت لا طالب موجود، طبعا عند الناظم وجماعة أن لا هي العاملة في الخبر ولا لا، فتقول مثلا موجود خبر لها مرفوع بها، أو مليتهم مللتم مرفوع بها، هي المعلومات أقول إيه. أنا كان عندي نية أن نبحث أيضا في موضوع تكرر لا والخلاف الأوجه العربية، لكن يتنا الآن ننتهي من هالمسألة فقط. كثرة أي نعم، لكن معلومات إن شاء الله أقول فيها فائدة أو ما في فائدة، لكن ما في فائدة نتركها. إيه، لكن لو ما يجينا من الفائدة إلا التعود على النقاش والأخذ والرد. طيب، فنقول ماذا إذا قلت لا طالب موجود؟ فتقول موجود خبر لا مرفوع بها، مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة. لكن على رأي سيبويه تقول موجود خبر لا، يعني هو خبر للا لكنه مرفوع بالمبتدأ، مرفوع بالمبتدأ، لأن عند سيبويه لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، إذن كأن العامل في الخبر هو المبتدأ، كأن العامل في الخبر هو المبتدأ. أين المبتدأ؟ هو التركيب، يعني من لا مع اسمها كذا. لكن الحقيقة إن هذا الإعراب سيرد عليه إشكال، وهو أنه على هالإعراب ذا سيكون الخبر خبر عن الجميع، لأن إذا قلنا أنه خبر للا سيكون النفي نعم مسلطا على الخبر، مسلطا على الخبر. يعني إذا قلت لا طالب موجود يعني نفي وجود الطالب، لكن على رأي سيبويه خبر عن المجموع، أقول خبر عن المجموع. طيب إذا كان خبرا عن المجموع ماذا سيكون التقدير؟ سيكون التقدير غير طالب قائم، هذا الأصل، غير طالب قائم. صحيح هذا الكلام ها؟ أو موجود على أساس مثالنا الأول. أنا إذا قلت الآن لا طالب موجود ها؟ نفيت ها؟ الوجود عن الطالب، أنه لم يوجد طالب. لكن على رأي سيبويه التقدير غير طالب موجود، أثبت الوجود لغير الطالب ها؟ فيخشى أن على هذا التقدير ترجع اللا النافية للواحد ولا لا ها؟ إيه؟ يخشى على هذا التقدير. فهذا الإعراب الذي ورد عن سيبوي هذا سيرد عليه هذا الإشكال، وهو إنه لن يكون للنفي تسلط على الخبر، لا، لأن الخبر خبرا عن المجموع، وإذا كان خبرا عن المجموع لن يتسلط النفي على الخبر، ولا لا. لكن إذا قلنا إنه خبر للا، إيش معنى خبر للا؟ يعني إن النفي مسلط عن الخبر، والدليل على هذا إن لا أن عملت في الخبر بسبب أنها نفت الخبر، سبب أنها نفت الخبر. لكن على رأي سيبويه ما نفت الخبر لأن ما عملت في الخبر. ما فهمت أنتم نعم. طيب إذن الآن مذهب سيبويه أن الرافع للخبر مجموع لا مع اسمها كذا. ما الذي يرد على هذا؟ يرد على هذا أن النفي لن يسلط على الخبر، بل إن التقدير في قولك لا طالب موجود على رأي سيبويه غير طالب موجود. الآن غير طالب مبتدأ على رأي سيبويه، غير طالب اعرف غير طالب مبتدأ ومضاف ومضاف إليه، وموجود خبر. ما الذي يدل عليه الكلام ذا؟ هل يدل على أن الوجود نفي عن الطالب ولا عن غير الطالب ولا إثبات؟ الآن أثبتنا الوجود لغير الطالب ولا لا؟ إذن كأنه الآن سيرجع الكلام إلى لا النافية للواحد، لا النافية للواحد، لأن قلت غير طالب موجود، غير طالب، يعني كأني قلت الموجود غير طالب، فلربما يفهم أنه بل طالبان، بل الموجود طالبان مثلا. هذا الإشكال يرد على ما ورد عن سيبويه، لكن قد يجاب عن هذا بأن قوله إن العامل في الخبر هو المبتدأ مع لا أن فيه مسامحة، أن فيه مسامحة. كيف معنى فيه مسامحة؟ أن لا مسلطة على الخبر بالنفي، ولكن لما ركبت مع الاسم اعتبرت كلمة واحدة واعتبر الجميع هو العامل في الخبر، والعامل في الخبر. لكن في الحقيقة أن لا مسلطة على الخبر، ولا يضر على هذا التقدير أن الجميع هو العامل في الخبر. لكن اعلموا أننا إذا قلنا أن الجميع هو العامل في الخبر وتغاضينا عن المسامحة هذه، فإن هذا الإعراب يرد عليه الإشكال السابق. لكن من باب الجواب عن هذا نقول إن التعبير فيه مسامحة، وأن لا مسلطة على الخبر، وإن كان العمل ليس للا وحدها وإنما هو للجميع. لماذا للجميع؟ بسبب التركيب. الله كلام هذا نحن في غنى عنه، لكن ذكره ابن عقيل